السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نستأنف محاضراتنا في الفلسفة، وكنا قد وصلنا المرة السابقة إلى كانت. وطبعا الأسئلة ما وصلني شيء، إن شاء الله نؤخرها إلى محاضرة الأسبوع القادم بإذن الله. وصلنا إلى كانت وذكرنا بأن كانت حاول أن يوفق ما بين العقل والحس وألا ينحاز إلى جانب منهما، وأنه في الواقع كان يريد إنقاذ الديانة النصرانية وإيجاد تسامح ما بين الطوائف وعدم إبقاء أي مبرر لحرب دينية، بل وجود تسامح، وهذا كان من الأسس الليبرالية. ولكن كما ذكرنا هو عمل تسوية بأنه نصر وجود الحس، ولكن مع تقزيم قدرته على عكس الواقع، وفي نفس الوقت تنازل عن قدرة العقل على البرهنة على الآلهة، على الإله. طبعا الإله بالمفهوم المسيحي أو النصراني اللي هو ثلاثة أقانيم. هذا كان الدور كانت. طبعا قلنا ذكرنا بأن نيتشي عارضه وخالفه، وكان يسميه طليعة الانحطاط الألماني، ويقول عنه أنه مسيحي متنكر. يبرز هيجل من الفلاسفة الألمان، ولو تلاحظون هنا بأن الألمان هنا يستحوذون على الفلسفة. كانت ألماني، نيتشي، هيجل، ماركس فيما بعد، ويصوغون العقل الأوروبي بشكل عام. هيجل كان عنده هاجس، وهو فكرة تجميع الفلسفة وفق قانون مضطرد وكلي. عندنا فلسفات كثيرة، وهذه الفلسفات تصل إلى حد التعارض والتصادم، ولكن لماذا لا تكون الفلسفة هي واحدة عبر التاريخ وتتطور عبر الخلافات الداخلية التي فيها؟ هنا تبرز فلسفة هيجل. هيجل لربما من أعظم الفلاسفة المثاليين الذين جمعوا الفلسفة. وهيجل أوجد خروجا فلسفيا عن الطريقة الأرسطوطاليسية، تسمى الطريقة الميتافيزيقية، ولا بأس أن نشرح شيئا منها. فيهم الذي يدرس الفلسفة أن يطلع تحديدا على القفزات الأوروبية في العقل، لأنه حتى الآن لا يتزال مثلا كثير من المؤسسات التي تدرس الفلسفة، مثلا المنطق في الحوزات الشيعية، المنطق في الأزهر ونحو ذلك، هي في الغالب حبيسة لأرسطو وللفترة الكلاسيكية التقليدية. الأرسطو كان دائما يركز على مفهوم الهوية، أن الشيء هو ذاته، وأن التفاحة ليست غيرها. يركز على هوية التفاحة، كذلك هوية الإنسان، ويحاول أن يحد هذه الهوية، ويبين أن حد الإنسان مثلا هو الحيوان الناطق، نعبر عنه بالحيوان الناطق لتحديد هوية هذا الشيء. كذلك عدم الجمع بين الناقضين، لا يمكن الشيء أن يكون هو وغيره، أو يكون موجودا معدوما، لا يمكن أن يكون، هو لابد أن يكون إما موجود وإما معدوم. وكذلك الثالث المرفوع، وهو عدم وجود خيار ثالث بين النقيضين، مثلا اللي هو كما ذكرنا، لا يمكن أن يكون هناك خيار ثالث بين وجود الشيء وعدمه. هناك خيار مختلف، يكون مثلا الشيء الموجود والمعدوم، هذا مثلا خيار ثالث، هذا مرفوع، طبعا هو متفرع على عدم اجتماع النقيضين، ولكن هنا رفع الخيار الثالث اللي هو خارج عن النقيضين خصوصا المحصورين، إما موجود أو معدوم. لو نلاحظ بأن أرسطو وفق هذه القوانين الثلاثة، هذه قوانين كلية مضطردة تسمى أحيانا أوليات، أيضا هناك نزاع في المدرسة الأرسطوطاليسية أيها أولى أو أول، وثم تم التفريع عليه باقي هذه القوانين. لكن هذه القوانين التي أثرت في حياة البشرية سنوات طويلة كان لها سلبياتها، ومن بين السلبيات أنها تفصل الأشياء في الواقع، أنت لا تعكس أو لا ينعكس في ذهنك أو لا ترى العالم وكأنه متحرك متغير. العالم وفق هذا التصور الأرسطوطاليسي هو ثابت، فالإنسان هو الإنسان سواء تعلم أو جهل، والإنسان هو الإنسان قبل 1000 سنة هو نفسه الإنسان لأنه هذه هوية. ثم نقول هل الإنسان حيوان؟ هو عندنا إما حيوان أو إنسان، لاحظ ما إلا طبعا نحن نقول هو حيوان من ناحية الجنس، ولكن ليس هو حيوان مثلا غير عاقل، فهو إما أو، هذا النمط في التعامل، إما الإنسان هذا الإنسان حيوان أو ليس حيوانا، وأنت سوف تقول هذا ليس حيوانا بالمعنى أنه مماثل لباقي الحيوانات، بل هو نوع منه، نوع مخصوص، ولذلك هناك الجنس والفصل. كذلك حتى في النقاشات وحتى في الطرح الفلسفي، هذه الفلسفة إما صحيحة وإما باطلة، إما حق وإما باطل. مفهوم أن يجتمع الحق والباطل صعب جدا على الفلسفة الأرسطوطاليسية. هنا هيجل سوف يختلف، وسوف يوجد شيء اسمه الجدل الهيجيلي أو الهيجيلي بالنسبة لهيجل. جدل هيجل اللي هو يسموه الديالكتيك، الديالكتيك معناها جدل. هيجل يقول هذا التصور الأرسطوطاليسي الكلاسيكي يجعل الحياة ميتة، يجعل الحياة منفصلة، لكن انظر إلى الواقع أنت. ويضرب دائما مثل هو البذرة والثمرة. أول شيء تبدأ القضية اللي هو بذرة، الآن هذه البذرة سقيناها ماء وبدأت تصبح شجرة. الآن لو أنت تعاملت بمنطق أرسطو ستقول الشجرة غير البذرة والبذرة غير الشجرة، لاحظت. ولكن في الواقع الشجرة معتمدة على البذرة، والبذرة هي سوف تصير شجرة، ولكن ما يوجد فصل في المهية، بمعنى أن تقول هذه بذرة وهذه شجرة. في الواقع البذرة تتحد، يعني ما تكون هنا بذرة ثم فجأة يصبح الأمر شجرة، بل يحدث هناك تطور، تنتقل البذرة إلى كونها شجرة، عملية انتقال، عملية حركة، ليست عملية صور ثابتة. ولذلك يشبهون منهج هيجل بأنه منهج الأفلام المتحركة، ومنهج أرسطو هو منهج الصور الثابتة. كيف يعني؟ لما نقول الشيء هو، نبحث في هوية الشيء، مثلا البذرة وهناك شجرة، هذه بذرة وهذه شجرة، هذا مختلف عن هذا. أنت تلتقط الآن صورة ثابتة للبذرة وتلتقط صورة ثابتة للشجرة، لكن لا تفسر كيف تنتقل هذه البذرة إلى شجرة. أما المنهج الهيجل، منهج هيجل، المنهج الديالكتيكي، وهنا طبعا المنهج المثالي، منهج هيجل المثالي، وسوف نشرح هذا خصوصا لما نتعرض لماركس. منهج هيجل يرصد القضية وفق تصوير متحرك، يقول لك هذه البذرة تتطور وتخرج منها شجرة، أنت ترى العملية وهي تتحرك، ليس فقط إما أو، لأنه ما عنده أما أو، وسوف نذكر كيف حل هذه القضية. هيجل نفس الشيء في موضوع البيضة والدجاجة. عندنا بيضة، البيضة تختلف عن الدجاجة، ولكن عمليا البيضة تخرج دجاجة. لما نقول البيضة مختلفة عن الدجاجة، هذه هوية وهذه هوية، أن لكل واحدة تقول هذه هو، أقول لك ما هو، تقول لي هذه بيضة مختلفة، لاحظت؟ يعني من هنا جاءت هوية مميزة مخصصة. فلما تقول أنت بيضة ودجاجة، لاحظ أنت التصنيف الذهني ما يفسر أو ما يرصد الحركة الواقعية أن البيضة تصير دجاجة. هيجل حتى يوجد القوانين الفلسفية لهذا التغير وليرصد الحركة في التاريخ، قال بأن هناك وحدة وصراع بين الأضداد. طبعا كلمة أضداد عند هيجل تختلف عن الأضداد في المفهوم المنطقي الأرسطوليسي، الأضداد أن هذا مختلف عن هذا، غير مثلا الدجاجة والبيضة. عنده هناك اتحاد في الواقع بين الدجاجة والبيضة، لأن عملية نصوص داخل البيضة، فما تقول هذا غير هذا، لأنه في الواقع هناك اتحاد. عنده إذن وحدة وصراع الأضداد، هناك صراع. كيف هناك صراع ووحدة؟ الصراع بأن البيضة هناك شق منها يدفع إلى التقدم، وهو الصوص مثلا يريد أن يخرج من هذه البيضة، وهناك شق يتلف اللي هو البيضة، في الختام سوف يعني لن تبقى، تنزع إلى الوراء، تنزع إلى الماضي هي، والصوص ينزع إلى الأمام، فهنا تبدأ الصراع حتى يخرج وتفقس هذه البيضة ويخرج عندنا صوص ثم إلى دجاجة. طبعا الموضوع قد يكون عند بعض السامعين ساخرا، يعني ماذا نستفيد من بيضة وبذرة؟ الموضوع هذا ما هو فقط هذا، فقط للتمثيل، وإلا فهو ينطبق على الفلسفة بالعموم. فعنده الفلسفات تتصارع، والفلسفة المثالية تصارعها فلسفة مثالية أخرى، كذلك فلسفة مادية، ولكن هناك وحدة في التاريخ الفلسفي، وهذا الصراع مهم جدا للتطور. أنت دون الصراع هذا لا يمكن تتطور، بدون صراع البذرة وغيرها لا يمكن أن تصل إلى شجرة ولا إلى ثمرة، وكذلك الصوص والبيضة ونحو ذلك لا يمكن، لابد أن يحصل هناك صراع وتصادم بين القديم أو الذي ينزع إلى القدم والذي ينزع إلى المستقبل. بقي عندنا كيف هيجل يفسر التطور، كيف هذا الأمر يتطور. عنده قانون النفي ونفي النفي. عندنا الآن فكرة، وعندنا هناك ما يصارع هذه الفكرة، يصارعها على النقيض. سيحدث تطور بأن هنا هذه فكرة من هذه الأفكار سوف تنفي الفكرة الأخرى، ولكن في نفس الوقت سوف تحتوي على العناصر الإيجابية فيها. كما نقول مثلا في البذرة التي بدأت تنمو، الشجرة تنفي البذرة، ما لن يبقى هناك بذرة، ولكن العناصر التي موجودة هي في البذرة ستحتويها الشجرة. نفس الشيء عند هيجل في موضوع الأفكار، الأفكار تتصارع فيما بينها، ولكن الجديد سوف يحتوي الشيء الإيجابي والمفيد من القديم، لن يبقى الأمر مجرد أن هذا ينفي هذا، مثل الفلسفة الأرسطوطاليسية. فلسفة أرسطو كما قلنا هناك نقيضين، خلاص إما هذا وإما هذا، ما هناك وحدة بين الأضداد ولا بين النقائض، وكل شيء تقول والله أنت هذا، إما أنت تريد هذا وإما لا تريده. لكن هيجل يقول هناك وحدة، وحتى الذي لا أريده سوف أستفيد منه الشيء الإيجابي، سوف تحتويه فلسفة عندي. إذن لن تموت فلسفة من الفلسفات، بل عبر التاريخ يتم احتواء العناصر الأساسية المهمة والمفيدة في هذه الفلسفة في فلسفة أخرى متصارعة، ثم تأتي الفلسفة هذه التي تطورت تأتيها أيضا نقيض آخر، وتبقى العملية مستمرة إلى أن نصل إلى ما يسمى اكتمال الروح أو التاريخ. إذن التاريخ عند هيجل هو تطور، ولكن لأن هيجل هو إنسان مثالي فالتطور هذا مرده إلى التطور الفكري أو الذي يسميه الروح أو يسميه الله حتى، يعني ما عنده إشكال. قلنا بأن المادية تنحاز دائما، تقول الأساس هو المادة. الفلسفة المثالية تنحاز إلى الروحي أو الفكري. هيجل فيلسوف مادي مثالي عفوا، وانحاز لا شك إلى الفكري، الجانب الفكري أو الجانب الروحي. ولذلك كان عنده الله هو قبل المادة، ولكن هناك الله أو الروح هو يحل، لأن هناك عملية تطور يحل في هذا التاريخ ويصنع أحداثه، وتتطور هذه الروح عبر أو تتمظهر في الأشياء فيحصل الصراع ونحو ذلك، ولكن هناك وحدة في الختام بين الأفكار والتصارعات إلى أن نصل إلى مرحلة من اكتمال التاريخ. فلسفة هيجل إذن هي فلسفة حاولت أن تجمع بين الفلسفات القديمة، حاولت أن تجمع بين التصارع، ردت الأمر إلى الجانب الفكري، خرجت، وهنا الأمر المهم الذي دائما يقولون الفرق بين المنهج الجدلي أو الديالكتيكي والمنهج الميتافيزيقي. هنا المنهج الميتافيزيقي لا يعني الميتافيزيقا بالمعنى بمعاني الإصطلاح، اللي هي مثلا البحوث المطلقة أو البحث في الوجود من حيث هو وجود، لا، يقصدون تحديدا في الرؤية الميتافيزيقية لما يقولون الفرق بين المنهج الديالكتيكي أو الجدلي والمنهج الميتافيزيقي، يقصدون تحديدا منهج أرسطو. منهج أرسطو كما قلنا هناك منهج ثابت، التغيرات لا يمكن رصدها ولا يمكن التعبير عنها في فلسفة، هناك فصل عن الأشياء في الواقع، وهذا طبعا سوف يعني الآن هو نظرتنا له أقرب، خصوصا الذين يدرسون مثلا الفلسفة التي يعني حدثت في العلوم، تحديدا مثلا نظرية التطور. كان مثلا هناك حيوان، احنا ما نقولها الآن يعني لا ننصرها ولا نفندها، بقدر أن نبين العلاقة بين هيجل والذي نطرحه اليوم وأرسطو القديم. كانوا مثلا في القديم يقولون مثلا الإنسان يختلف عن الكائنات الأخرى. لو تلاحظ الآن عملية التطور أو نظرية التطور تربط الإنسان بأنه كائن حي مثله مثل الكائنات الأخرى، ولو وجد أي شيء مميز هناك فقط عملية تطور كانت أكمل فيه. وفق هذا الشيء، هذا مجرد التقريب طبعا مع الفارق الكبير، نظرية هيجل هي تجمع وتختلف عن المنهج الأرسطوطاليسي. يفصل منهج أرسطو يقول لك هذه فلسفة باطلة وهذه فلسفة حق. هيجل يقول لك يا أخي حتى الفلسفة الباطلة المفيدة التي تقول أنها باطلة مفيدة، وأنت لما تنفيها وتصارعها سوف تحتوي على عناصر أساسية من هذه الفلسفة. وطبعا هيجل لا شك أنه كان رجلا مخلصا للنصرانية أيضا، ولفلسفته علاقة أيضا بالديانة، وإن كان هذا الأمر غريب. فهيجل كان يتحسر على عدم وجود فلسفة مسيحية أصيلة، يعني أغلب الفلسفات القديمة، توما الأكويني، أغسطينوس والفلاسفة اللي هم المسيحيين، ما كانوا فلاسفة أصيلين، كانوا يأخذون من أرسطو وأفلاطون ويتم التطوير، ولكن في الآخر هم يحشون داخل الفلسفة الأرسطوطاليسية. هناك تحشي، عملية تحشي وشرح وكأن الفلسفة الأرسطوطاليسية هي المتن وهم الذين يشرحونها. فهيجل وكأنه يريد إيجاد فلسفة تعبر عن الحقائق المسيحية بنظره. مفهوم التطور عند هيجل له ثلاثة أركان. الركن الأول قلنا النفي، نفي النفي، ثم يخرج الشيء اللي هو إذن هنا يعني المتحد ما بين النفي الأول والنفي الثاني. هناك فكرة ألف، هناك فكرة باء. الفكرة باء هي نقيض ألف، يحدث صراع ونفي بين الأفكار، تخرج الفكرة جيم متطورة ما بين ألف وباء. يعني هذا مختصر الديالكتيك في الموضوع. لكن هذه الفكرة لا تذكركم مثلا في موضوع لو علاقة مثلا بالثالوث، شيء متحد وفي نفس الوقت هو منفصل، ثلاث أشخاص هم واحد. في الواقع هذا ليس تحليل، بل هيجل نفسه واحدة من الأمثلة الأساسية عنده كانت الثالوث في الديانة النصرانية، وهذا يكشف عن الجزء الديني في فلسفة هيجل. والطريف في الموضوع أن ماركس سوف يقلب الديالكتيك رأسا على عقب، وسوف يأخذه كما هو، بمعنى أنه سيجعله فقط ماديا، ولكن البحث لو بحثنا في أساس الديالكتيك قد يكون أساسه ديني، علما أن ماركس ملحد. إذن هيجل عنده الثالوث في التطور، وأول الأمثلة التي يذكرها من أوائل الأمثلة على التطور موضوع الله والروح القدس والابن. فالله حسب الديانة النصرانية أنزل ولده الوحيد على شكل بشري وليكفر عن ذنوب الناس، صلب وعذب وثم عاد إلى أبيه. هنا عملية حركة. لو تلاحظون وحدة الصراع الأضداد سوف تحدث مشكلة، بأن الفلسفة الأرسطوطاليسية ما كانت تركب على التفسير النصراني لموضوع هناك ثلاثة أقانيم منفصلة وفي نفس الوقت هي واحد، سوف يظل هناك إشكال. لكن حسب هيجل هناك وحدة أصلا بين الأضداد، فلا مانع أن يكون هناك الله والابن والروح القدس، ثلاثة أشخاص ولكن في نفس الوقت هم واحد، يعني هذه أضداد تتحد. وهذا الشق تحديدا كان له أساس نصراني أو مسيحي أو نابع أصالة من الجانب المسيحي. طبعا لا شك أن له فوائد، أنه سوف ينظر إلى الواقع على أنه متحرك، ولكن أيضا يمكننا أن ننظر إلى الواقع على أنه متحرك بالتنازل عن النظرة الأرسطوطاليسية دون الدخول في الحرفية، في حرفية الجدل أو الديالكتيك الهيجلي. هذا بالنسبة لهيجل يعني كخطوط عريضة. ومن أفضل الكتب التي ألفت عنه اللي هو كتاب ويلتر ستيس اللي هو المنطق والطبيعة عند هيجل، طبعه إمام عبد الفتاح إمام وترجمه، ويستطيع الإنسان أن يراجعه لينظر إلى فلسفة هيجل. وإجمالا فلسفة هيجل ليست بالفلسفة السهلة، وأيضا من الصعوبة بمكان تبسيط فلسفة هيجل. يعني عنده كان كتاب اللي هو فينومينولوجيا الروح، فينومينولوجيا يعني ظاهريات الروح، الأمور التي تظهر للروح، وطبع والكتاب ضخم ترجم، وكان بعض الطالبين للفلسفة يعني يتندر بالكتاب لتعقيداته ويقول اللهم طولك يا روح. فهو كتاب فينومينولوجيا الروح مثلا من الكتب المعقدة جدا والصعبة، وهيجل أصلا فيلسوف صعب، هو مثل كانت وإجمالا حتى الفلسفة الألمانية تجد فيها هذا الموضوع. وحتى التذمر النيتشوي، نيتشي كان يكتب بوضوح إجمالا وينفر من التقليد ويعيب على الفلاسفة بأنهم يعقدون المسألة. لكن هذه الخطوط العريضة لا شك، لكن أيضا تعقيد هيجل ممكن أن يكون نابع من دقة في محاولة إيصاله للفكرة وتطبيقاتها، لأن هيجل يريد أن يطبق الفكرة هذه على التاريخ. التاريخ هو عبارة عن أفكار تتطور وتتصارع إلى أن نصل إلى اكتمال التاريخ. طبعا هنا قد يبرز موضوع مهم، الذي هو ما هو الركن الأساسي أو المحرك الأساسي في التاريخ عند هيجل، لأنه مثالي سيكون الأفكار. بمعنى أن مثلا تروح على بلد تقنع فيها أشخاص بفكرة معارضة، وممكن أن تصارع هذه الفكرة، الفكرة التي الأم أو الفكرة الموجودة في المجتمع هذا، ويحدث صراع ثم تطور في المجتمع، قد يحدث صدام، لكن في الختام سوف يحدث عن طريق الحوار ويحدث عن طريق الأفكار. هذه النقطة مفصلية سوف يخلفه فيها ماركس. ماركس كان تلميذا نجيبا، وكان هيجليا في الأساس، كان يعتقد بالمثالية الهيجلية. وكثير من الأشخاص الذين مثلا ناقدوا ماركس صحيح في الطرف المتدين، يأتيك بنص قديم لماركس يقول لك هانظر ماركس ماذا قال أيام شبابه، هو أيام شباب كان هيجلي ثم أصبح ماديا ملحدا. طبعا موضوع الإلحاد هنا سوف يعني نحاول أن نتفهم، يوجد فلاسفة مثاليون ملحدون، ويوجد فلاسفة ماديون ملحدون، لا يشترط أن يتفقوا فيما بينهم أن هذا والله تعرف أخويا في الإلحاد مثلا، ما توجد هذه النبرة، بل قد يكون هناك صدام أساسي بين ملحد وملحد بناء على نظرية المعرفة سواء كان مادي أو مثالي كخط عام بشكل عام. ماركس لا يرى بأن الأفكار هي التي تغير التاريخ. أنت لو ذهبت إلى العالم وبقيت تدعوه إلى الصلاح والتغير لن يتغير التاريخ. الذي يغير التاريخ هو الجانب المادي، وهنا كان ماركس ماديا وأخذ الجدل الهيجلي، قلنا ألف تصارع باء ثم تخرج جيم وهي متحدة من ألف وباء ومتطورة عن ألف وباء. الآن ألف هذا فكر، الأساس هو فكر. هيجي ماركس قلب ديالكتيك، قال لك كان واقفا على رأسه ثم أقمناه على قدميه، بمعنى أنه جعل الأساس للجدل هو المادة. المادة والواقع هو الذي الأساس الأول في التغيير، وهناك فكر لكن الفكر هو الأساس الثاني وليس الأساس الأول أو العامل الثاني. هو يعطي طبعا أمثلة، والماركسيون دائما يعطون أمثلة، وسوف أذكر كمثال. ودائما الأمثلة التي أذكرها أحاول أن أصورها كما هي حتى تبقى محتفظة بالاعتراض والسؤال الفلسفي الذي تطرحه. نأخذ مثال موضوع العبيد. موضوع العبيد، العبيد لهم فترة طويلة كانت في تاريخ البشرية هناك عبيد، هناك إماء، هناك جواري، هناك سوق نخاسة، هناك دول تحتل ويتم استيراد أبنائها مثل استراليا، مثل إفريقيا، يتم استيراد الأبناء ويعني وضعهم كعبيد. بل إن بعض الدراسات مثلا تذكر أن هناك عادات إفريقية مثل تمزيع الشفاه ووضع مثلا قطع معدنية في الأنف أو الأذن. بعض الدراسات تقول هذه أساسها، أن هؤلاء كانوا مناطق تتعرض للهجوم ويتم سبي الأبناء والبنات. وثم أدرك أهلها أن البنت الشوهاء لم يكن مرغوبا بها، البنت المشوهة إذا كانت والله عينها مثلا فيها شيء، أنفها في شيء، فيتركوها يأخذوا البنت الجميلة، وكذلك الشاب فيأخذوا الشاب الحسن الخلقة ولا يأخذون المشوه حتى لا ينزل سعره إذا باعوه. فهذه القبائل بدأت تطور فكرة أنها تبدأ في ثقب الآذان وإطالة العنق، مثلا تمزيع الشفاه ونحو ذلك، تغيير خلقتها حتى تمنع نفسها من السبي. ثم طبعا بعد العصور الكثيرة التي جاءت عليها أصبحت وكأنها عادة، وأصبحت قضية جمال أن الشخص كان إذا تزوج ما يتزوج إلا البنت التي فعلت بنفسها شيئا، تغير في نفسها شيئا حتى لا تسبى عليه وتضيع أمواله. ثم أصبحت كل فتاة تريد الزواج أن تتزين بتشويه خلقتها، ثم أصبح كأنه معيار للجمال حتى في تلك البلدان. على أي حال، ليس هذا الشاهد. كان هناك عبيد. لو نحن الآن بقينا نقول يا جماعة الخير حرر العبيد حرر العبيد حرر العبيد دون أي تغير مادي ودون ظرف تاريخي وموضوعي، لن يتحرر العبيد أبدا، لأن الناس لا تحركها القناعات في الأساس. القناعات هذه عامل ثانوي، لابد أن يكون هناك تغير مادي. نظر ماركس مثلا، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنقسم إلى شمال وجنوب. الشمال كان صناعيا، الجنوب كان زراعيا. حدث خلاف بين الجنوب والشمال. الشمال الصناعي يريد أيدي عاملة، يريد عمال، والجنوب العمال هم العبيد يعملون عندهم. فالشمال يريد أن يطلق العبيد حتى يرجعوا يعملوا إلى المصانع. وحصلت الحرب الأهلية الأمريكية، وتم تحرير العبيد في الجنوب. حسب ماركس، التحرير الأساسي لم يكن يريد حرير العبيد، والله لسبب قناعات دينية مثلا. القناعات، ما هو الدين كان موجود من قبل وكان هناك عبيد. الذي حصل أن هناك تغير مادي، أصبح هناك مصانع تحتوي الأيدي العاملة. ونفس الشيء في البلدان الأخرى. فيقول لك هو أصلا ماركس لا، يعني هو لا يعيب على العصر الأول أن العبيد لم يحرروا. يقول لك أصلا لا يوجد إمكانية تحرير العبيد. العبد هذا ماذا سوف يفعل؟ ويذكر مثالا ساخرا في كتابه الأيديولوجية الألمانية، كتاب أو الكلام عنده يقوله، الذي يقول بأن العبيد كان يجب أن يحرروا في العصور السابقة، كالذي يقول أن العبد كان يجب أن يحصل مثلا على سيارة متطورة في عصره. أنت ما تستطيع أن تحصل على سيارة، العبد ما كان يتخيل أن يحصل على سيارة، ولا الحر أصلا. فهو يقول لك على أي أساس تقول لي كان من حقه أن يأخذ سيارة؟ هو ليس من حقه في تلك الفترة، لأنه لا يوجد هذا الشيء، لا يوجد إمكانية. نفس الشيء، فالعبد لما يتم تحريره، كان إذا لم يكن هناك مصانع تحتويه، سوف يرمى في العراء. ممكن أن يموت، ممكن أن يعيش وفق جريمة يهاجم المجتمع نفسه، فيصبح عقبة وعالة على المجتمع وخطر على غيره وخطر على حياته هو نفسه. فذكر ماركس بأن أساس التغير هنا ليس هو التغير الفكري، التغير المادي الواقعي. وطبعا هو لا يعني أن التغير الواقعي الذي يحرك التاريخ هو التغير أو التأثير الوحيد، بل الأفكار تؤثر. وهو نفسه كان يكتب فكر، ولكن هو يقول الأفكار التي أطرحها أنا لن تغير شيء ما لم تحصل، ما لم تصبح كحقيقة مادية وواقعية. ما لم يحصل تغيير مادي، لا تقول ماركس كتب وسوف نقنع الناس فقط بأفكاره وتحل المشكلة، لا، بل أقنع الناس بالأفكار هذه ثم عملوا عملا ماديا للتغيير. ونظر ماركس إلى التاريخ أيضا على أنه تطور. التاريخ يتطور، والتغيرات المادية تنعكس على أخلاق وأفكار الشعوب. وذكر لذلك أمثلة. قال لك مثلا الأخلاق تختلف. الناس كانت تستسيغ العبيد. العبد شيء مستساغ في فترة القرون الوسطى، لكن الناس اليوم تنفر من موضوع العبيد. تقول له عبدي، يقول لك يا أخي إحنا ما نستعبد أحد. ولكن تاريخك كان به مليء بالعبيد. اليوم أنت لا تستسيغ. ما هو التفسير؟ هل هي مجرد اختلاف قناعات أم تغير ظرف تاريخي وواقعي؟ وأعقبه تغير قناعات لا شك. إذن التغير المادي هو الذي غير الأفكار. طبعا يطرح هذا الموضوع في موضوع مثلا عمل المرأة. يقول لك مثلا ما كانت المرأة تذهب إلى العمل، تصير عندك مدرسة ولا تصير عندك، ما ينفع هذا الشيء. ولكن قال لك بعد تغير الحركة الواقعية والعجلة الاقتصادية حصل هناك تطور وتغير حتى في أفكار الناس. صار شيء متوقع جدا أن يحصل أن تعمل المرأة خصوصا في البلدان مثلا المتقدمة. كذلك طبعا هو يطرد الموضوع في كل الأخلاق، يعني ما هو يعني احنا ما نريد أن نجمل الصورة الماركسية، بل هو يطرد الموضوع بكل الأخلاق. يقول لك مثلا موضوع الزواج من واحدة أو أربعة، مثلا نذكر كمثال هذا، يقول لك هذا مثلا الأربعة هي هذه تنتشر. هو يبحث، لو تلاحظ في الواقع ما يبحث هنا ما حكم شريعة كذا وكذا، هو أصلا ملحد كما قلنا. يقول لك مثلا لاحظ الأربعة البلدان التي فيها ممكن نقص اقتصادي، كذلك عدم وجود إمكانية لعمل المرأة وما مش عارف كذا، الإمكانية أو حروب، إمكانية الزواج من أربعة تختلف عن الدول التي فيها مثلا رفاهية معينة وهناك عمل دائب للمجتمع سواء كان للرجل أو للمرأة. طبعا أفكار ماركس انصبت تحديدا على العجلة الاقتصادية. قال لك التاريخ هو المهم، المادة هي المهم، ولكن ما هو أهم شيء في المادة؟ المادة كما قلنا هو معناها الواقع. ما هو الحجر الأساسي اليوم في هذا العصر الذي يغير العالم، الذي يؤثر في العالم؟ قال لك هو الاقتصاد. وكما ذكر هيجل بأن هناك أفكار تتصارع وتتحد في نفس الوقت، نظر ماركس للتاريخ وللواقع. ولاحظ الآن المثل الذي قد نستسخفه أو يستسخفه إنسان مثلا لا يدرس الفلسفة، يقول لك بيضة ودجاجة وثمرة وشجرة، انظر ماذا سوف يحدث. هذا المثل سوف يعني يتم تطويره إلى درجة أن يقوم الاتحاد السوفيتي، وكانت البشرية تهدد بحرب كونية ذرية ونووية فيما بينها بسبب يعني هذه الفكرة. حسب ماركس كان الاقتصاد هو العامل الأساسي والمحرك للمجتمع. وبنظره ما الذي يحدث؟ الذي يحدث بأن الاقتصاد يطور المجتمع، ويحدث هناك صراع بين طبقات اقتصادية، صراع طويل لن نطيل عليكم به، ولكن نصل إلى المرحلة الحالية اللي هي مرحلة أن هناك رأسمالية وهناك عمال. طبعا يسميهم البرجوازية، ويقال أن البرجوازية أصلا كلمة أصلها عربي من الناس الذين يسكنون في الأبراج، الأشخاص الأغنياء الذين يسكنون في الأبراج، ولكن هو في الواقع الأشخاص الذين يعني المعنى الاقتصادي الذين يملكون أدوات الإنتاج، والرأسماليون يعني بمعنى آخر. وهناك الطبقة الكادحة اللي هم البروليتاريا، تحديدا العمال في المصانع تحديدا. هناك أشخاص إذا يملكون أموالا ويستثمرون، وهناك عمالا بنظر ماركس. هناك عمال، العمال حسب نظر ماركس سوف يزيدون عبر التاريخ، يعني كلما زاد الزمن سوف تزيد العمالة وسوف يقل الرأسمال، الرأسماليون سوف يقلون. طبعا نسبة وتناسب، يعني ما أحد يقول لي مثلا هناك زيادة في الأشخاص الرأسماليين، نقول صح، ولكن هناك زيادة أكثر في العمال. فالأمر كل الأمر يزيد باضطراد كلما تقدم الزمن. الآن الرأسمالي لا يتخلى عن العامل، لا يمكن يتخلى عن العامل. يعني أنت مثلا هناك استعمار، ممكن الاستعمار يأتي إلى بلد ويبيد أهلها، مثلا الهنود الحمر، عمليات الإبادة، لكن الرأسمالية لا يمكن أن تبيد العمال لأنها تقوم على عمالتهم، تقوم منتفعة من العمال، فهي تحمل في أحشائها موضوع العمال. في نفس الوقت العامل يتعرض بنظر ماركس للاستغلال، لأنه لا يعني الرأسمالي يملك كل شيء، العامل يعمل كل شيء، الرأسمالي يربح كل شيء، العامل لا يربح أي شيء، العامل فقط يعمل وفق ما يسميه ماركس العبودية المستأجرة، اللي هو نفس موضوع العبيد. يقول لك حرروا العبيد ولكن وضعوهم في المصانع، والمعاشات التي يعطونهم إياها هي مجرد الأكل والشرب الذي كانوا يأخذونه وهم عبيد، ولكن طبعا بتحسين أفضل لأن الحياة تقدمت إجمالا وصارت الحياة أرخص ونحو ذلك. المواد يعني أتكلم المواد، لأن هناك مصانع ونحو ذلك، فأصبح هناك نفس مبدأ العبيد ولكن هناك عبودية مستأجرة. فأنت ملك للعمل، هذا العامل ملك للعمل، يعمل 8 ساعات، يأخذ من المال ما يكفيه ليأكل ويشرب، وإن مرض أن يتعالج، ثم ينتهي المال هذا عند أول الشهر الآخر حتى يعود إلى المصنع ويعمل كالعبد في عند الرأسمالي. الرأسمالية طبعا درجات وطبقات متفاوتة، أعلاها أن الرأسمالي سوف يتخلى أصلا عن العمل، سوف يضع هناك هيئات إدارية، والعمل ما شاء الله ماشي، وهو يعني لا يفعل أي شيء إلا أنه يستمتع بالأموال. ماركس يقول هذا خطأ، هذا هنا مشكلة، هنا معضلة بشرية. ولكن مع ذلك ماركس يعترف بالأهمية التاريخية للرأسمالية. الرأسمالية سوف تعزز الابتكار، سوف تعزز الاقتصاد، سوف تعزز المواصلات، العولمة، الاتصالات، ولكن يقول بأن هذه ليست هي الحل. هذه المنجزات التي تقول بها، لاحظت أن تتذكر موضوع هيجل، سوف يحدث صراع بين الجنين الذي تتحد معه هي وهو البروليتاريا اللي هم العمال، وسوف تحدث ثورات والتقلبات مخيفة من هذه الطبقة المسحوقة العمال ومن يناصرهم طبعا من المستضعفين، ويتم سحق الطبقة الرأسمالية والاستفادة من المنجزات، يعني احتواء المنجزات الرأسمالية داخل طبقة العمال، ثم طبعا التوزيع يصبح بطريقة اشتراكية إلى المرحلة التي يسميها المرحلة الشيوعية إلى آخره. هنا يعني هذا تصوير اليوم لماركس ولهيجل بطريقة مختصرة، أتمنى ألا تكون مبتذلة، ولكن يعني هي مختصرة كخطوط عريضة، وخصوصا للأشخاص الذين لا يعرفون ممكن الكثير عن هيجل أو يسمعون عنه ولا يتصورون الفلسفة التي يقولها، وكذلك بالنسبة لكارل ماركس. إلى هنا يعني ننتهي هذا اللقاء، هذا اللقاء اليوم، وسوف أنتظر الأسئلة التي ترد إن شاء الله على في المحاضرة القادمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.